سنة. لكم النجوم لتهتدوا وقفوا قلنا الآيات لِيُطَلِّعَ عَيْنَاكِ النُّورَ زي ما هم كده زي ما قالوا حياه النبي. لا لا لا يا محمود، لا من الحضر قوي. لا يا عم محمد، يا عم محمد الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.